الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في أذكار الصباح والمساء ذكر المؤلف تحت هذا العنوان قول الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ولا أعلم لماذا ذكر هذا تحت هذا العنوان في بداية أذكار الصباح والمساء، فإن هذا ليس مما يقال في بدايات الأبواب، وإنما يقال في افتتاح الكتاب إن كانت مقدمة، وإن كان المقصود الذكر فليس هذا من أذكار الصباح والمساء. وذكر في التخريج في الهامش عن أنس رضي الله عنه يرفعه: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. رواه أبو داود وحسنه الألباني في صحيح أبي داود. كأنه يشير بذلك إلى أنه يذكر ربه تبارك وتعالى، لكن ليس بهذه الصيغة. هذه الجملة موضعها في هذا تحت هذا العنوان قد لا يكون دقيقا. ثم ذكر بعده قول أو قراءة آية الكرسي، قراءة آية الكرسي، قراءة آية الكرسي في أذكار الصباح والمساء. هنا ذكر في الهامش قال: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وعزاه إلى النسائي والطبراني، وقال إسناد الطبراني جيد. هو ليس بهذه الدقة والله تعالى أعلم. الذي صححه الشيخ ناصر الدين الألباني ليس فيه ذكر الصباح والمساء، يعني في قراءة آية الكرسي. غاية ما هنالك ما جاء في بعض الروايات في واقعة تكررت مع عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حاصلها أن شيطانا قد عمد إلى طعام أو تمر من تمر الصدقة، فجعل يحثو أو يأخذ أو ينتقص هذا الطعام، فلما قيل له لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتخلص في الثالثة، فوعد بأن يعلم مخاطبه شيئا ينفعه، فذكر له آية الكرسي. وهذا جاء على أنواع، في بعضها عند النوم إذا أويت إلى فراشك، وهذا هو المشهور من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أشهر رواياته. وفي بعضها ما يصرح بأن الشيطان لا يقرب بيته أو داره، في بعضها أنه لا يقرب طعامه ولا يخلفه أحد على أهله ولا، وفي بعضها أنه حينما يقرأ ذلك في الصباح يكون له ما سمعتم حتى يمسي، ومن قرأها في المساء يكون له ما سمعتم حتى يصبح. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في روايته المعروفة المشهورة التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله: وقال عثمان ابن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. فبعض أهل العلم كابن العربي المالكي يرى أن هذا من قبيل المنقطع في إسناده، وذلك لأن البخاري رحمه الله أسقط الواسطة وهو شيخه الذي يرويه عن عثمان ابن الهيثم، ولكن هذا ليس بقاطع، فيحتمل أن البخاري رحمه الله سمعه من عثمان ابن الهيثم وأن الإسناد متصل، فمن رأى أن الواسطة قد أسقطت عده من المعلقات. على كل حال، الحديث في روايته المشهورة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه، فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب منذ ثلاث؟ يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان، ذاك شيطان. وفي بعض ألفاظه أنه قال: ذاك الشيطان. شيطان مبهم، شيطان من الشياطين، لكن ذاك الشيطان يحتمل أنه الشيطان الأكبر تمثل بهذه الصورة. على كل حال، هذه هي الرواية المشهورة، لكن ليس فيها ذكر الصباح والمساء، وإنما فيها قراءة هذه الآية عند النوم: إذا أوى إلى فراشه. وهذا الأثر المرتب عليها: لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وهذا معلوم ولا علاقة له بأذكار الصباح والمساء. لكن في رواية أخرى عند النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقع في بعض ألفاظها مغايرة. كذلك أيضا وقع مثل ذلك لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، كما عند الطبراني وأبي بكر الروياني. فقوله هنا، انظروا الفروقات بين الروايات الواردة في الباب، سواء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أو ما جاء عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم. فيقول: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فآتاني آت يحثو. في رواية أخرى من حديث أبي هريرة أنه كان على تمر الصدقة، وتمر الصدقة على كل حال وزكاة رمضان المعنى متقارب. وفيه أيضا: فوجد أثر كف كأنه قد أخذ منه، يعني هو لاحظ النقص فتفطن إلى وجود من ينتقصه ويأخذ منه. وفي رواية لابن الدريس في كتابه فضائل القرآن، الكتاب مطبوع، يقول: فإذا التمر قد أخذ منه ملء كف. وقوله هنا في الرواية التي أوردتها آنفا عند البخاري يقول: فأخذته. في رواية ليست عند البخاري أن أبا هريرة شكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما رأى النقص، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو هريرة هو الذي شكى للنبي صلى الله عليه وسلم من البداية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن تأخذه فقل سبحان من سخرك لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول: فقلتها، فإذا أنا به قائم بين يدي فأخذته. وقوله في رواية البخاري: إني محتاج وعلي عيال، يعني نفقت عيال، نعم، أو لعيال. في رواية: فقال إنما أخذته لأهل بيت فقراء من الجن. الشاهد أنه قال له في حديث أبي هريرة دعني أعلمك، في رواية خلي عني، يقول أعلمك كلمات ينفعك الله بها، في رواية إذا قلتهن، لاحظوا إذا قلتهن لم يقربك ذكر ولا أنثى من الجن، وفي رواية لابن الضريس لا يقربك من الجن ذكر ولا أنثى صغير ولا كبير، وقال قلت ما هن، في رواية قلت وما هؤلاء الكلمات، فقال له إذا أويت إلى فراشك، وفي رواية عند كل صباح ومساء، وهذا هو الشاهد، عند كل صباح ومساء، عند كل صباح ومساء. وفي حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه فيه زيادة ذكر خاتمة سورة البقرة، آمن الرسول إلى آخرها، وقال في أول الحديث، أول حديث معاذ، ضم إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر الصدقة فكنت أجد فيه كل يوم نقصانا، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي هو عمل الشيطان فارصده، فرصدته فأقبل في صورة فيل، فلما انتهى إلى الباب دخل من خلل الباب في غير صورته فدنا من التمر فجعل يلتقمه، فشددت علي ثيابي فتوسطته، وفي رواية فأخذته فالتفت يدي على وسطه فقلت يا عدو الله وثبت إلى تمر الصدقة فأخذته، وكانوا أحق به منك لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفضحك، وفي رواية ما أدخلك بيتي تأكل التمر، قال أنا شيخ كبير فقير ذو عيال وما أتيتك إلا من نصيبين، يعني هو من بلد يقال له نصيبين كما هو معلوم في قصة جن نصيبين جاء هذا الاسم، على كل حال يقول ولو أصبت شيئا دونه ما أتيتك، ولقد كنا في مدينتكم هذه حتى بعث صاحبكم فلما نزلت عليه آيتان تفرقنا منها، فإن خليت سبيلي علمتك فإن خليت سبيلي علمتكهما، قلت نعم، قال آية الكرسي وآخر سورة البقرة من قوله آمن الرسول. وجاء هذا أيضا من حديث أبي ابن كعب عند النسائي، عند النسائي في الكبرى، السنن الكبرى، وكذلك عند عن أبي أيوب الأنصاري عند الترمذي، ومن حديث أبي أسيد الأنصاري عند الطبراني في الكبير، وزيد بن ثابت عند ابن أبي الدنيا، جاءت وقائع مشابهة. نعم، وهذا كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله محمول على التعدد، أن الواقعة تعددت مع جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ففي حديث أبي بن كعب أنه كان له جرن فيه تمر، المكان الذي يوضع فيه، وأنه كان يتعاهده فوجده ينقص، فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم، شبه الغلام المحتلم يعني بحجم الغلام الذي ناهز البلوغ، الذي بلغ، الغلام المحتلم يعني الذي قد بلغ سن الاحتلام، يعني لم يبلغ في هيئته وخلقته مبلغ الرجال الذين قد اكتمل نموهم، وإنما الغلام المحتلم 14 سنة أو نحو ذلك بهذا الحدود، ومعلوم أن الذكر إنما يكمل نمو العظام عند الأطباء إذا بلغ 21، والبنت إذا بلغت 17، يعني يكتمل نمو العظام، فهذا يعني بقدر الغلام المحتلم. يقول فقلت له أجني أم إنسي؟ قال بل جني. وفيه أنه قال له بلغنا أنك تحب الصدقة وأحببنا أن نصيب من طعامك، قال فما الذي يجيرنا منكم؟ قال هذه الآية، آية الكرسي، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق الخبيث. لاحظ هنا لم يذكر ذلك أنه إذا أوى إلى فراشه، ولا في الصباح ولا المساء، ولا إذا قالها في بيته، وإنما جاء ذلك بإطلاق، وليس ذلك في كل ألفاظه كما سيأتي. ومن حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه كانت له سهوة، يعني الصفة التي فيها التمر، السهوة بعضهم يقول 3 أعواد يوضع عليها الشيء، يعني مثل الرف أو نحو ذلك، وبعضهم يقول مثل الخزانة الصغيرة تكون يعني منهبطة في الأرض ومرتفعة لها ارتفاع قليل يوضع فيها المتاع. الشاهد كانت له سهوة وكانت الغول تجيء فتأخذ منه. المقصود بالغول التي الجن إذا تهيأوا تشكلوا بصورة معينة، هذا المقصود بالغول، والروايات التي جاءت بالغول لا تخلو من ضعف. على كل حال كانت الغول يقول تجيء فتأخذ منه، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله، فأخذها فحلفت ألا تعود، فذكر ذلك ثلاثا فقالت إني ذاكرة لك شيئا، آية الكرسي، لاحظ، اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. هنا اقرأها في بيتك، حديث أبي بإطلاق، وفي حديث أبي هريرة إذا أويت إلى فراشك، وفي لفظ منه أنه في الصباح والمساء، وفي حديث أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه لما قطع تمر حائطه جعلها في غرفة وكانت الغول تخالفه فتسرق تمره وتفسده عليه، فذكر نحو حديث أبي أيوب سواء، وقال في آخره وأدلك على آية تقرأها، يعني لما عرفه وأخذه قال له أدلك على آية تقرأها في بيتك، لاحظ، فلا يخالف إلى أهلك أو فلا يخالف إلى أهلك، يعني لا يعقبهم من تكره بعد أن تخرج منهم، وتقرأها على إنائك فلا يكشف غطاؤه، وهي آية الكرسي. وفي حديث زيد بن ثابت أنه خرج إلى حائطه المزرعة فسمع جلبة فقال ما هذا؟ قال رجل من الجن أصابتنا السنة، يعني مجاعة قحط، فأردت أن أصيب من ثماركم، قال له فما الذي يعيذنا منكم؟ قال آية الكرسي. لاحظوا هذه الألفاظ المتعددة المتنوعة، وهذه الألفاظ جمعها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، وقد جمعت جملة من هذه الألفاظ والروايات من مصادرها، لأن المذكور هنا ليس فيه ذكر الصباح والمساء، الرواية التي أشار إليها في صحيح الترغيب والترهيب. فالحاصل أن حديث أبي بن كعب الذي هنا كأنه يشير إليه لفظه هكذا، أنه كان له أو لهم جرن فيه تمر، وكان أبي تعاهده فوجده ينقص فحرسه فإذا هو بدابة تشبه الغلام المحتلم، قال فسلمت فرد السلام. يقول فقلت من أنت، أجن أم إنس؟ قال جن. قال فناولني يدك، فناولني يده فإذا يد كلب وشعر كلب. قال هكذا خلق الجن؟ قال لقد علمت الجن ما فيهم أشد مني، يعني يد الكلب ضعيفة، يعني إذا قبضت ليست كيد الأسد مثلا. فكأن السؤال والله أعلم أنه كأنه رأى هذا الضعف، فهذا يقول قد علمت الجن أنه ما فيهم أشد مني، يعني كأنه يقول هذا أقوى ما هنالك، والله أعلم. قال له أبي ما حملك على ما صنعت؟ قال بلغنا أنك رجل تحب الصدقة فأحببنا أن نصيب من طعامك. قال أبي فما الذي يجيرنا منكم؟ قال هذه الآية، آية الكرسي، ولم يذكر الصباح والمساء، هذا عند النسائي في الكبرى والحاكم. قال المنذري إسناده صحيح أو حسن أو ما قربهما، وقال البصيري له شاهد، وأشار الشيخ أحمد شاكر إلى أنه صحيح وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني، هذا الذي في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي بن كعب وليس فيه ذكر الصباح والمساء، لكن اللفظ الذي عند الحاكم في المستدرك عن أبي جاء فيه قال فما يجيرنا منكم؟ قال تقرأ آية الكرسي من سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال نعم. قال فإذا قرأتها، إذا قرأتها غدوة أجرت منا حتى تمسي، وإذا قرأتها حين تمسي أجرت منا حتى تصبح. إذا قرأتها غدوة أجرت منا حتى تمسي، وإذا قرأتها حين تمسي أجرت منا حتى تصبح. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وجاء عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا على أبي أيوب الأنصاري في غرفة، يعني أول ما هاجر إلى المدينة، وكان طعامه في سلة من المخدع، وغرفة صغيرة يوضع فيها نفيس المتاع، فكانت تجيء من الكوة، لاحظ هنا أس النور الهرة يعني، حتى تأخذ الطعام من السلة، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغول فإذا جاءت فقل لها عزم عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترجعي، قال فجاءت فقال لها أبو أيوب عزم عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترجعي، فقالت يا أبا أيوب دعني هذه المرة فوالله لا أعود، فتركتها أو فتركها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، قالت ذلك مرتين يعني تكرر، ثم قالت هل لك أن أعلمك كلمات إذا قلتهن لا يقرب بيتك شيطان تلك الليلة، لاحظ هذا اللفظ، لا يقرب بيتك شيطان تلك الليلة وذلك اليوم ومن غد، قال نعم، قالت اقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره قال صدقت وهي كذوب، هذا أخرجه الحاكم وسكت عنه الذهبي. هناك روايات أخرى، أترك ذلك لليلة الآتية إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.